ولا رحمه الله تعالى وله شاهد من حديث الأعمى عن قيس بن مسلم. قيس بن مسلم من يا أخي؟ قيس بن مسلم من؟ قيس بن مسلم من يا أخي؟ قيس بن مسلم من؟ قيس بن مسلم من يا عبد الرحمن؟ قيس بن مسلم إلى آخر من هو؟ أي عند الوفاة. نعم يا أحمد، خير إن شاء الله. ماذا؟ يقوله خير إن شاء الله. أريد أن تكتب البارحة فلا دامي تهتر له. قيس بن مسلم من هو؟ تهتر تقريب. لا وجزاك الله خير. نعم عند الإخوة الذين اشتغلوا بالبحث عن قيس بن مسلم ما سلوا قد كررناه البارحة مرارا. ها؟ يا ناجح اذن قبل أمس من أين؟ من كتاب تفتر؟ لا تفتر لا سيجيب الأخ صالح ما هو من تفتر. حاول جدا وبعدها ترجع من قبل ماذا؟ ها؟ أي من بعيد؟ واحد آخر ها؟ لا ماذا؟ هذا أي نعم قيس بن مسلم الجدلي. قال حدثنا علي بن شهاب العادل في المسجد رفع الحنشاد بالدال كلما مر بنا وهو بالدال. قال حدثنا محمد بن عيسى السكري الواسطي الله ختم مريم. قال حدثنا عمرو بن عون لكن ماذا ما أذكر في من رجال التقريب عمرو بن عون. نعم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاتم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن قيس بن مسلم. من قيس بن مسلم يا أخي؟ من قيس بن مسلم؟ لا تدري خير إن شاء الله. ها؟ الجدلي خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم قال رحمه الله عن طارق بن شهاب قال لما قدم عمر الشام لقيه الجنود وعليه ازار وخفان وعمامة وواخذ براس بعيره يخوف الماء. فقال له يعني قائل فقال يا أمير المؤمنين. شوقات الجنود وبضاردة الشام وأنت على حالك هذا؟ فقال عمر إنا قوم أعزنا الله للإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. نعم. كم حديثا قرأنا يا بني؟ أنت؟ ها؟ نعم. نعم. كم حديثا قرأنا يا بني وإلا قل لا أدري؟ لا تدري. كم حديثا قرأنا يا بني؟ ها؟ نعم. حديثا واحدا عندك؟ أجرا واحدا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه الصبغي قال عندنا بشر بن موسى. قال ان شاء الله ما شاء الله تعالى. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن أبي نجيح نعم عبد الله بن مساء عن عبد الله بن عامر الزبير عن غير الناس أقال يحسب يا أخوان بحاكم قال عن عبد الله بن عمر يبلغ دين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخ على شرط مسلم. فقد احتج مسلم بعبد الله بن عامر الوحشبي ولم يخرجا. وبعد هذا اخواني في الله نعم رحمة جميع الخلق فأكان صغيرا أم كان كبيرا ارحم بني جميع الخلق سليموا وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة واغفر كبيرهم وارحم صغيرهم وراء في كل خلق حق من خلق. قال وشاهدوا الحديث المعروف من حديث محمد بن إسحاق وغيره عن عمر بن سعد عن أبيه عن جده. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس والأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وإنما تركته لأن راويه ليس ابن سعد ولكن قد أخرج ليس من هذه سبيل ولكن قد أخرج لمن هو أردى من ليس ابن أبي سليم كما أكثر السبابين الذين أخرج لهم الحاكم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس العقبي ربما يتصحب إلى القعنبي فتنبه لهذا ببغداد وهو مترجم له في السير بما أذكر. قال حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم طلبوا عبد الكريم بن الهيثم عندكم من الهيثم صلح ابن الهيثم كما في السير. قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي من مشايخ البخاري قال اخبرنا ابو العباس محمد ابن احمد المحبوب بمرو راوية جامع الترمذي. قال حدثنا احمد بن سيار من رجال التبريد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله وهو الأتكي كما في تهذيب الكمال. نعم يا أخوان أنتم عندكم حدثنا وارث هكذا صلحوا بارك الله فيكم عبد الوارث بن عبيد الله كما في تهذيب الكمال وهو الأتكي كما في تهذيب الكمال. قال من هما اللذان قال من هما اللذان قال يا أخي من هما اللذان قال يا أخي يحيى من هو نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن المبارك نعم نسينا ابن يا اخوان عندنا عبد الله المبارك ولقب الجلالة ايضا نصلحه ان شاء الله نعم نعم قال عندنا خالد بن مهران الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البركة مع أكابركم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه خير ان شاء الله في التعليق على قول على شرط البخاري ولم يخرجه البركة مع أكابركم الخبيث العاقل ينبغي أن يقدم في الكلام وأن يقدم في الشرب نعم وأن في الرأي وأن يستمع رأيه فقد قالوا رأي الشيخ خير من جلاد الشاب أو بهذا المعنى نعم فكيف نجمع بين هذا وعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشباب في أين؟ في غزوة بدر نعم أقل برأي الشباب ولم يقل برأي الشيوخ ألا في غزوة بدر ألا أقل برأي الشباب أي شباب؟ في قول خارج المدينة وليس ها؟ في استشار خارج المدينة وليس داخل المدينة لماذا؟ طائفة من الشباب ولا هذا بغزوة أخرى هذا بغزوة أخرى طائفة من يعني عبد الله بن أبي يرى أن يبقى في المدينة وأناس يرون أن يخرج وعلى كل فنادى فلا يؤخذ برأي الشيوخ على الإطلاق فلا بد من النظر فعمر كان يأخذ براية ابن عباس وفيه أكبر منه وشخص انضدنا إلى عمر بن عبد العزيز مع وقت فأراد أن يتكلم وكان أعلمهم وأنصحهم فقال له عمر بن عبد العزيز كبر قال يا أمير المؤمنين المرء بأصغرين وإن هؤلاء ربما لا يستطيعون يعبرون عما في أنفسهم ولو كان هذا الأمر على أطلاقه لكان في القوم من هو أكبر منه يعني يكون أحد بالخلان منه فأصحم عمر بن عبد العزيز وتركه يتكلم فليس على أطلاقه بارك الله فيك نعم ها هنا تعليق ولا شيء لا نعم الى هنا قال الفاطم رحمه الله تعالى حدثنا اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ لو رايت ابا عبد الله محمد بن يعقوب لا ما هو أبا عبد الله لو رأيت أبا الحسين محمد بن يعقوب من تقوله لو رأيت أبا الحسين محمد بن يعقوب من تقوله تبحث لا ما هذا لا أنا عم تقول كني صحابة وقلت هذا وكنت مفتئا نعم من هو الحجاجي أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب والذي مر بنا البارحة يا إخوان حمزة بن العباس العقبي هو حمزة بن محمد بن العباس العقبي نعم وسألت لا يجيبن إلا المسؤول وهذا السؤال أسهل من السهل عندك يا أخ صالح تقول تفضل بارك الله فيك قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ها؟ الملقب بحيثان هكذا طيب احسنت وكان بعضهم يعادلوا بأبيه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا علي بن حمشاد وهو العادل قال عندنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال اي احمد بن حنبل ومسدد حدثنا يحيى يعنيان بن سعيد وهو القطان قال حدثنا ابن حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره في رواية ابن عجلان عن سعيد شيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابن عجلان عن سعيد عن ابي او عن ابي هريره اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجان ما لم يخرجان والحديث كما سمعت بارك الله فيك من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وفي رواية ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة شيء من حيث ان ابن عجلان تارة يقول عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وتارة يقول عن سعيد المقبري عن ابي هريرة فاختلطت عليه. ومحمد ايضا قلت هنا انه نعم اخرج له مسلم قلت في المتابعات. مسلم اخرج له لمحمد في المتابعات. طيب احسنت. وهل ذكرت هذا ان من رواية ابن عجلان عن سعيد؟ نعم. اختلطت. ها؟ قلت انها اختلطت علي حديث سعيد. طيب جزاكم الله خيرا. إلى هنا يا أخوان. أنا يا أخي. اقرأ. ما شاء الله لا وجزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي نعم رجال التقريب نعم قال أخبرني أبي الوليد بن مزيد قال سمعت الأوزاعي وجاء في ترجمتي وجاء في معجم الطبراني الصغير أن الوليد بن مزيد سمع من ابن لهيعة قبل أن يتغير قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني أبو كثير الزبيدي نعم ما اسمه؟ طيب ما حاله؟ ما حاله؟ مقبول عن أبيه وكان يجالس أبا ذر قال فجمع حديثا فلقي أبا ذر وهو عند الجنبة الوسطى وحوله الناس قال فجلست إليه حتى مست ركبتي ركبته فنسيت ذلك الحديث وتفلت مني كل شيء. أردت أن أسأله أنا. نعم. بعض الأوقات كن الشخص مستعد لأسئلة ثم ينساها ترى، ولكن لها التقييد وطيب المسائل المشكلة. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فجعلت أتذكر، فقلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله؟ قلت: يا رسول الله، إنما الإيمان عملا، فلا يرزق مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، فإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا في لسانه. قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال فليس مغلوبا، فليؤن مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قوة له. قال: فليسمع لآخرس. قلت: فإن كان آخرس. فالتفت إلي فقال: ما تريد أن تدع لصاحبك خيرا؟ قال: يدع الناس من أذاه. قلت: يا رسول الله، إن هذا ليسير كله. قال: والذي نفس محمد بيده، ما منهن خصلة يعمل بها بهما بها عبد يبتغي بها وجه الله، إلا أخذت بيده يوم القيامة فلم تفارقه حتى يدخل الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج في كتابه بأبي كثير الزبير الزبيدي، واسمه يزيد بن عبد الرحمن ابن عزينة، وهو تابعي معروف يقال له أبو كثير الأعمى. هذا الحديث لم يخرج. ماذا عندك يا أخي؟ لا موثقين يا ها؟ إذا علمت. ها؟ تناقض في المستدرك. ها؟ تناقض الحاكم في المستدرك حيث أنه قال الزبيدي وموثقين. الزبيدي هو جانب النقض. ثم اقرأه. قال أبو عبد الرحمن صوابه السحيلي العنبري اليماني، وهو الذي يروي عنه الأوزاعي، وهو الذي هو من رجال مسلم، وصحة الحديث متوقفة على معرفة والده أبي كثير، إذ أبو كثير مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، فلم أتمكن من البحث عنه. فلم أيش؟ أتمكن من البحث عنه. لا بأس. نعم. طيب يا أخواننا المؤذن يؤذن. حفظت يا أبو حمزة؟ طويل. خير إن شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. نعم، وهو أحمد بن إسحاق إمام من أئمة الحديث والفقه. وماذا؟ وهو من النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة، وهم من تلامذة ابن خزيمة بعض النزاع. قال: أنبأنا محمد بن غالب ابن الحارث. فواضح بن حرب، فهو محمد بن غالب بن حرب. نعم. طيب، ما رأى محرب. بس أنت ما تفعل يعني رموز. خيرا إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بصري بحديثه عن الأعمش شيء. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن مالك بن الحارث ما أعرف عنه شيئا. ماذا يا أخوان؟ انظروا مالك بن الحارث عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، فماذا؟ طيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وماذا؟ السابقون السابقون أولئك المقربون. تستبقوا الخيرات لعلكم تفلحون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. مالك بن الحارث يا اخوان ماذا؟ ثقة. هل في تعليق في في التتبع؟ بل قال شيخنا حفظه الله تعالى لا، فمالك بن الحارث ليس من رجال البخاري في الصحيح كما في تهذيب التهذيب. ثم الأعمش ليس جازما برفعه. طيب احسنت. صحيح، ومن رواية عبد الواحد عن الأعمش فيها كلام. ما شاء الله. نعم محمد التعني والتمهل. طيب حضرك الله، عندك شيء يا اخي حول هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب وهو الأعظم قال حدثنا سكار بن قتيبة القاضي قهر قاضي مصر يا أخوان بمصر. قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي رجال التقريب هكذا يا أخوان. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب من رجال الصقري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطش فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له فقال له ربه رحمك الله ربك يا آدم وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة من عين أقرا يا أخي هذا هذا إليه محمد. طيب قال الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم فذهب فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربك فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وهذا مين اصل الحديث في صحيح البخاري يا اخواني الى ها هنا. فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر ايهما شئت. فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء؟ قال ذريته. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضواؤهم أحسنهم يعني إضاءة وجهه يضيء أو قال من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال يا رب زد في عمره. قال ذاك الذي كتب له قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال فأنت وفي رواية 40 سنة يا أخوان. طيب فأنت وذاك. قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها آدم. طيب بعد آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت. فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحدت ذريته ونسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج في الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وقد رواه عنه غير صفوان. وانما خرجته من حديث صفوان لاني علوت فيه. فروى له شاهد صحيح حدثنا ابو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي فقهاء الشافعي في مالك. في آخرين قالوا حدثنا أبو بكر ها علقت عليه نعم علقت عليه ماذا صوابه حدثنا أبو عروبة وهو الحسين بن محمد الحراني كما في الشعر التعليق على هذا المكان. قالوا حدثنا أبو بكر عروبة أي نعم هذا من التصحيف الذي يضيع الباحث. انظروا يا أخوان حدثنا أبو بكر عروبة من عروبة صوابه حدثنا أبو عروبة وهو الحسين بن محمد الحراني كما في السير جزء 14 صفحة 53. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أسمع الشعبي من أبي هريرة يا أخي حسين أسمع الشعبي من أبي هريرة يا أخي عندك يا محمد ها محمد طيب عندك يا أخانا عندكم يا أصحاب التقريب أسمع الشعبي نعم بول يا عبد الحكيم لن يسمعني خيرا إن شاء الله ما برهانه الشعبي يروي عن الحسن الذي قتل الأولى من عن أبي هريرة. الشعبي يروي عن الحسن الذي قتل من أبي هريرة. ناقل يده. ها؟ محاذي. يا أبا حاتم رحمك الله يا أبا حاتم. أبا حاتم. ها؟ نعم. سمعنا أنه أحاديث قليلة. نعم ضمنه اللتني عبد مرة. يلا راجعوا صحة الأشراف. طيب هذا يا إخواني جزاكم الله خيرا. أنا أبي هريرة أنتم تجيبون بالظن والتخمين. لا عبد الحكيم ما أظنه أجاب بالظن والتخمين لكنه هو خيرا إن شاء الله. أنا طيب. لا أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناحوة. نعم انظروا بارك الله فيكم يا أخوان. نعم. الأخ يقول هناك أحاديث في تحفة الأشواف من رواية الشعبي عن أبي هريرة نحو 9 أحاديث منها ما هو في الصحيحين. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا أبو بكر بن إسحاق نعم الصبغي الفقيه ويلقبه الحاكم بالإيمان قال حدثنا هشام بن علي السدوسي ويقال له أيضا الشيرازي وفي طبقته هشام بن علي آخر فينبغي أن تتنبه لهذا والذي أوقفني على ترجمته الأخ الأحمدي جزاه الله خيرا قال حدثنا سهل بن بكار الظاهر من رجال التقريب نعم الدارمين من رجال التقريب هكذا يا أخوان نعم قال حدثنا هشام بن عبد الله ابن عبي عبد الله ابن عبد الله لا أخواننا ابن عبي عبد الله صلح إن شاء الله هشام بن عبي عبد الله هذا من الخطأ الذي لم يتنبه له قال وأخبرنا الحسين بن محمد ابن زياد نعم يا أخواننا الحسين بن محمد بن زياد هذا القبطاني من رجال التقريب والحاكم لا يروي عن رجال التقريب فإما أن يكون التحويل لغير الحاكم لأبي بكر بن إسحاق رحمه الله تعالى وإما أن يكون السند فيه تقريب وهذا هو الظاهر أنا كاتبها هنا في السند تقريب فالحاكم لا يروي عن الحسين بن محمد بن زياد القبطاني الذي هو من رجال تهذيب التهذيب انتهى قال حدثنا محمد بن بشار عندكم محمد بن يسار تصحيح هكذا يا اخوان صوابه محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الحاكم يقدم محمد بن بشار على محمد بن المثنى ومسلم يقدم محمد بن المثنى على محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي قال حدثني ابي عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتعجبون ان تكون الخله لا اتخذ الله ابراهيم خليلا بابراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب يا اخواننا الان نريد الآية تنفعها كلة ولا شفاء الكلة ها فقل لا اذن ايات تكون الكلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجا. نعم ماذا خير ان شاء الله. الظاهر ان الامر كما يقول صحيح على شرط البخاري لان عكرمه ليس من رجال مسلم او روى له حديثا واحدا. عندك يا محمد محمد حكم حديثا قرانا يا بني من صحابيه ها محمد لا يدري يا اخواننا كنت مسافرا ها اي اسناد كان حي من الاسناد ها ماذا عندك يا مقبول هو موقوف على ابن عباس ها هذا موقوف على ابن عباس اي نعم الراوي له عنه نعم الراوي له عن مسلمة الراوي له عن قتادة الراوي له عن هشام ابنه الراوي له عن ابنه نعم محمد بن مسنى وثمر بن بشار. طيب خيرا ان شاء الله. الراوي له عنهما ابو بكر ها الحسين بن محمد بن زياد القبطاني جزاكم الله خيرا. ها لما قال ابو الله محمد يعني معنى ان محمد راى وقف هو رآه بقلبه كما جاء مقيدا عن ابن عباس نفسه في صحيح في التوحيد لابن خزيمة. نعم نعم بارك الله فيكم. هو هذا عائشة رضي الله عنها تقول لرجل من قال لنا ان الحمد لله رب العالمين لا بس هي مصيبة إن شاء الله في هذا الموضوع. وابن وكذلك مع ابن مسعود وابن عباس ماذا أثره لا يخالفهم فقالت إلى فقال رآه بقلبه ومعنى علمه بقلبه. والله المستعان المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. خيرا ان شاء الله. من عند قوله يا اخوان اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ها قال رحمه الله تعالى كنا قرانا مع جد بسم الله. قال رحمه الله تعالى وله شاهد صحيح عن ابن عباس في الرؤيا اخبرنا ابو نصر احمد بن سهل الفقير وهناك ايضا احمد بن سهل كنيته ابو حامد في هذه الصفقة فينبغي ان تتنبه لهذا. وابو الحسن علي بن محمد الشراء وشون البخاريان اظنني ما وجدت هذا يا اخوان ببخارى لا اذا كان هناك غلطا مطبعيا في هذا. نعم وبعدها ايضا كثرت النسب للمحدث ربما تضيع الباحث. قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ من يحفظ لنا شيئا من نوكته. ما تعلمون شيئا؟ السلام عليكم. أتعلم سلام عليكم؟ طيب دليتم يا بسالة أصلحك الله. طيب خيرا كثيرا عرفت بارك الله فيك. نعم ثاني حديثنا من أشياء ويقول عند منها من أشياء ثاني حديثنا من أشياء ويقول لا لا لا ما رأيته. قالوا له ما اسمك يا شيخ؟ قال واسل ابن الأسقع. فصار واحد يحدث عنه ويقول حدثني وافلة ابن الأسقع وافلة ابن الأسقع. وسئل عن سفيان الثوري فقال ضعيف. فقالوا له اتق الله سيحدث عن سفيان الثوري ويضعفه. قال شخص يسأل عن سفيان يسألني عن سفيان الثوري لا تبالي به. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي هذا الذي لم نجد ترجمته وهو البخاري. والله المستعان فمن وجدها فله درهم وإلا فعليه درهم. كثير لم يعرفوه. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني. طيب ظهرت ترجمته في تاريخ خرجاتنا. قال حدثنا محمد بن صباح الدولابي من رجال التقريب. أحمد بن يحيى الحلواني يا أخوان من رجال التأليف. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني عن عاصم عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس. قال رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا خان يافعي أسمع عكرمة من ابن عباس أم لم يسمع؟ سمع منه ومولاه. طيب لا بأس. قال وله شاهد ثالث صحيح الإسناد. أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي. أي نعم محمد بن أحمد بن محبوب في مرو. قال حدثنا سعيد بن مسعود قال ترجمته في السير. قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الشيخ الإمام يا أحمد. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ما حال أبيه وما حال جده. أصبر السؤال كبير. ما حال وما حال أبيه وما حال جده؟ هو صدق له أوهام وأصول الجنود وجده شبه أربع من شبه. طيب ما شاء الله أجب توافق جزاك الله ما شاء الله. عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قد راى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربه. وابو سلمه كان بينه وبين ابن عباس شيء من اجل هذا حرم علم ابن عباس المجهول. المعنى لماذا علماء؟ مبني المجهول. مبني المجهول. والاسم الذي بعد مبني المجهول يكون منصوبا او مرفوعا؟ مرفوعا. فماذا؟ فلا صح؟ ابن عباس. ها؟ ابن عباس. ابن عباس؟ لله ابوك. خيرا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. تعال غيرك. أنت أهل لذلك فقل. نعم أنت عن تدبيره هو. علم وعلم. علم مفعول به. مفعول ايش؟ مفعول به. ها؟ مفعول به. مفعول ثاني. مفعول به. مفعول به. مفعول ثاني. طيب. وابن عباس أخوكم يقول ابن عباس. ابن عباس. ابن عباس المضاف علم مضاف وابن المضاف إليه. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى نعم ما شاء الله. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي عبد الله يا أخوان ولحدثنا إسحاق بن الحسن ابن ميمون ومن رجال الشيخ قال حدثنا ابو حذيفه نعم موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن ابن جريج هذا سفيان بن عيينه عن عطاء بن عباس قال رآه مرتين حديث كذا قد اعتمده الشيخان قال في هذا كلام كذا في هذا الباب اخبروا عائشة بنت الصديق وابي ابن كعب وعبد الله بن مسعود وابي ذر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام وهذه الاخبار التي ذكرتها صحيحة كلها والله اعلم. نعم يا اخوان ان المؤذن يؤذن ويؤذن الله تعالى. حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن سعيد الرازي ما ادري اوقفت على ترجمته ام لا قال حدثنا ابو زرعه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من رجال التقريب من مشايخ مسلم قال حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ الا قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله ابن ايوب المخرمي هذا ايضا ينظر ما ادري اترجمت له ام لا قال اخبرنا ابو احمد بكر بن محمد الصيرافي في مار و50 قال حدثنا ابو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي ينظر قال حدثنا عبد الرحمن بن واصل ها عبد الواحد عبد الرحمن بن عبد الواحد عبد الواحد نعم عبد الواحد بن واصل قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للانبياء منابر من ذهب قال فيجلسون عليها ويبقى منبري لا يجلس عليه لا يجلس الله عليه ألا يجلس عليها ولا أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقى أمتي من بعدي، فأقول يا ربي أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع؟ لأمتك فأقول يا رب عدل حسابهم فيدعى بهم يحاسبون، فمنهم ما يدخل الجنة برحمة الله ومنهم ما يدخل الجنة بشفاعتي، فما زال أشفع حتى أعطى صكا. طيب أعطى صكاكا برجال قد برج بهم إلى النار وآتي مالكا خارج النار، فيقول يا محمد ما تركت لدار للنار لغضب ربك في أمتك من بقية. هذا حديث صحيح الإسناد، غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني وهو قليل الحديث، يجمع حديثه والحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت ضعفه غير واحد والحديث منكر. طيب يا اخوان، وفي ان شاء الله بعدما يترجم باذن الله تعالى او تكتب يذكر وتكون في مجلد، لان الان الدفاتر كثيره ما نستطيع ان نستخرجها منها، والحمد لله. نعم، جزاكم الله.